السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الحاج عثمان واحد عاش في الخمسينات، يعني عاش من سنين طويلة قوي، كان راجل فقير جدا، ممكن مش لاقي ياكل، كان مشتاق لبيت الله الحرام بأي طريقة، كان هيموت عشان يشوف الكعبة ويطوف حواليها ويشرب من زمزم ويلمس الحجر الأسود. الحاج عثمان كان بيشاركه في الرغبة ديت، أربعة من إخوانه وأربعة من أصحابه اللي مش لاقيين ياكلوا هما كمان، كان نفسهم يشوفوا بيت الله الحرام بأي طريقة. الحاج عثمان هو وإخوانه ما كانوش يا جماعة من السعودية، ولا كانوا من زامبيا، من بلد اسمها زامبيا، من إفريقيا، وقرروا ان هم يروحوا باي ثمن. طب هيروحوا ازاي وهيجيبوا نفقه منين وهيركبوا ايه؟ قرروا ان هم يروحوا ماشي على رجليهم، وكل ما بلد يقفوا فيها يشتغلوا فيها بحيث ان هم يجيبوا نفقات سيرهم واكلهم وشربهم للبلد اللي بعدها. في خلال 3.5 سنين كانت الرحله ديت انتهت، 3.5 سنين عشان يوصلوا لبيت الله الحرام. اثناء الرحله وهم في الطريق 3 منهم ماتوا، واحد مات بضربه شمس اثناء السير، واحد مات بلدغه حيه، الحاج عثمان نفسه هو كمان لدغته حيه ولكن ربنا نجاه. على ما وصلوا الى البحر الاحمر وعدوه للناحيه الثانيه كان 3 منهم ماتوا. لما وصلوا عند ميناء جده او عند المكان بتاع جده او عند بحر جده اللي هو الناحيه بتاعت السعوديه، كان الرابع بيلفظ انفاسه وبيحتضر وهو بيقول للحاج عثمان: بلغ ربي عني التحيه واخبره اني مت مشتاقا الى بيته. ويموت الرابع ويكمل الحاج عثمان الرحله لوحده بعد 3.5 سير الى الله سبحانه وتعالى لغايه ما وصل الى بيت الله الحرام ويحكي هذه القصه. يا جماعه، في ناس مشتاقه لربنا للدرجه ديت، في ناس مشتاقه لبيت الله الحرام لهذه الدرجه، في ناس الشوق ملأ قلوبها لهذه درجة عشان توصل لربنا وعشان ترضي ربنا سبحانه وتعالى. يا معقولة إنسان قلبه اتملأ هذا الشوق لبيت الله الحرام؟ لما الواحد يفتكر يسأل نفسه ليه؟ منظر مطار جدة والطيارات جاية من كل دول العالم، تقرأ أسماء اللي على الطيارات من كل دول العالم، منظر ميناء جدة والسفن جاية من كل دول العالم ليه؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالة. القصة اللي فاتت دي تصدق لهذا القول من الله سبحانه وتعالى، يأتوك رجالة على رجليهم. وكلمة رجال من الرجل برضه ممكن يبقى لها معنى تاني، إن الرجل عشان تمشي لازم تكون حرة من القيود. فالإنسان اللي يقدر يقطع لربنا المسافة دي لازم ما يكونش في رجل القيود، لازم يكون مكسر كل قيود، محطم كل القيود اللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. اسأل نفسك ليه؟ ليه ما انتش مشتاق زيهم؟ ليه ما انتش مشتاق زيهم انك تروح البيت الله الحرام؟ ليه؟ ممكن رغم انك انت معك المال او مش معك المال، هو احنا لما رحنا هناك كل اللي هناك كان معهم فلوس، بل اكثر اللي هناك كانوا اصلا سبحان الله العظيم منهم اللي ما كانش معاه فلوس يركب مواصلات اصلا داخليه جوه البلد اللي هو ساكن فيها، وربنا جابه، ربنا لما اراده جابه. لو ربنا ارادك هيوديك، لو ربنا ارادك هيوديك هناك ومش هيحرمك، لو ربنا ارادك سبحانه وتعالى هيوديك سيدنا ابراهيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. لما إبراهيم رفع لربنا القواعد، ربنا رفعه للبيت المعمور في السماء السابعة. لو ربنا أراد أنه يرفعك هيوديكي، لو أراد أنه يرفعك هيوديك، لو أراد أنه يقيمك جعل الله كعبة البيت الحرام قياما، لو أراد أن يقومك بقى يفوقك بقى هيوديكوا البيت الحرام. ليه يا جماعة؟ ليه الناس اشتقت وإحنا ما اشتقناش؟ ليه الناس راحت واحنا ما رحناش لغايه دلوقتي؟ افتكر لما مصعب بن عمير وقف في غزوه احد، مسك الرابي يمينه اتقطعت، مسكها بشماله ما بصش على ايده، ما جراش، ما هربش، ما بصش للنزيف اليقين المتدفق من ايديه، مسكها بالشمال اتقطعت، ما قالش ايديها الاثنين اتقطعوا، مسكها ما بين رقبته وصدره لغايه ما اتقتل. بعد كذا سنه وقف جعفر بن ابي طالب في مؤته، مسك الرابي يمينه اتقطعت، ما بصش لايديه ولا للدم اللي ناسف منها، مسكها بشماله برده اتقطعت، برده مسكها بين رقبته وبين صدره ما اتقتل. ما سألتش نفسك ليه نفس الموقف اتعمل؟ ليه الاثنين عملوا نفس الموقف رغم ان الرسول ما قالهمش اعملوا كده؟ لانهم نفس الهم، نفس الشوق للجنة، نفس القلب. لو قلبك شبه قلوبهم هتعمل زيهم، لو قلبك شبه قلوب اللي راحوا على رجليهم لبيت الله الحرام هتعملي زيهم، لو جه في قلبك اللي جه في قلبهم هتعمل زيهم. سألتوش نفسكم لما ابو دجانة رمى نفسه من على باب الحصن عشان يتفتح واتقتل ومات شهيد على باب الحصن؟ بعدها البراء ابن مالك برضه رمى نفسه من على باب الحصن واتقتل ومات شهيد. بعدها واحد صحابي فتح مصر رمى نفسه من على باب الحصن. ليه؟ مين اللي قالهم يعملوا كده وهم كانوا متفقين على كده ومحد منهم كان عارف ان التاني عمل كده؟ لا، ده هو لما القلب تشابه الفعل تشابه. هم عارفين ان لا يمكن حد هيدخل في رحمه ربنا ورا الباب ده باذن الله الا لو الباب ده اتكسر. يبقى الباب ده لازم يتكسر، لازم يتكسر بدمي، لازم يتكسر برقبتي، لازم يتكسر بأي شيء. الباب ده لازم يتشال. لما كلهم كانوا نفس الهم عملوا نفس الفعل. لو احنا قلوبنا اشتاقت لبيت الله الحرام والله ربنا هيودينا، ربنا هيحملنا. هو الذي يسيركم مش الطيارات، هو الذي يسيركم مش التأشيرات والجوازات، هو الذي يسيركم مش السفن والعربيات، هو الذي يسيركم. لو أراد هيوصلنا، بس لو اشتاقت قلوبنا فعلا جايين من رحلة من أعظم، ده أعظم رحلة ممكن تبقى على وجه الدنيا كلها، جايين من أروع وأمتع وأعظم وأجمل رحلة على وجه الأرض. جاي أكلمكم على رحلة طوفان المشاعر اللي احنا كنا فيها يا إخواني، جاي أشوقكم وجاي أدعوكم. بس أنا جاي أدعوكم الوقت الإيه؟ أنا جاي أدعوكم لعمرة رمضان بقى يا جماعة. رمضان اللي بيننا وبينه 5 أسابيع، اللي يا دوبك عم تقدم التأشيرة، يا دوبك عم تيجي وجهز نفسك يكون جه. جاي أدعوكم. لو الوقت قالوا لك الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول رجع تاني مكة، الرسول رجع تاني مكة، رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخيلوا كم البكاء والطيارات والحجز عليها والحجز على العمرة والحجز على الذهاب بأي طريقة. طب الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك دي فرصة لسه مفتوحة قدامك، حج عمرة في رمضان كحجة معي. هو الكلمة اللي احنا نقف عندها كلمة معي، مع رسول الله فرصة. يلي كان نفسك انك تشهد الغزوات مع رسول الله وجيت بعد ما الرسول مات عليه الصلاة والسلام، يلي كان نفسك انك انت تاخدي مكان وضوء النبي عليه الصلاة والسلام عشان تبقي خدت حاجة مست جسم النبي عليه الصلاة والسلام وما لحقتيش النبي، يلي كان نفسك تشوفوه وتصحبوه، فرصة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لازالت مفتوحة كحجة معي. سيدنا عمر كان بيقول يا ليتني كنت شعرة في جنب أبي بكر، يا ريتني كنت شعرة كده. ليه؟ لأنه كان مع الرسول في الغار لوحده، كان معاه معي. كلمة معي دي تساوي عندك إيه؟ تساوي عندك إيه؟ الشوق اللي في قلوبنا للذهاب هناك في رمضان عشان ننال ثواب صحبة رسول الله وإن لم نره. قد إيه؟ قد إيه يا جماعة محتاجين الثواب ده؟ وأنا في المطار من أول ما الواحد بيدخل بيبعد عن بلده طوفان المشاعر بيتفجر يا جماعة. من أول ما بدأت العمران يبعد ونقرب من المطار تبدأ تحس بمشاعر غريبة، تبدأ تحس إنك مسافر بس مش سفر دنيا، ده نفس مراحل سفر الآخرة يا جماعة، ده نفس مراحل سفر الآخرة. مش الوقتي، مش أنا بقول لكم أيام في الجنة، عشنا هناك أيام في الجنة، انا جاي اكلمكم عن ايام الجنه قبل الجنه دي في سفر للاخره. طيب وانت داخل المطار اول حاجه بتطلب منك ايه؟ كل حاجه حصلت معانا في المطار لقيتها زي الدار الاخره، كل حاجه قابلتنا في المطار لقيتها نسخه من الدار الاخره بالظبط. اول ما دخلنا جوازك ده اول حاجه اللي مش هتدخل اصلا من غيره، جوازك الجواز ده هو اللي بناء عليه هتدخل يا ما تدخلش. دخلت المطار بالجواز، طب تاشيره بقى يفتح ويتاكد ان في تاشيره، طب اتاكدنا ان في تاشيره نشوف بقى مطلوب للتجنيد ولا هارب من التجنيد. بعد كده الأمتعة بتاعتك تعدي في الجهاز، لو فيها أي ممنوعات الجهاز يصفر، وفي ممنوعات ممكن تجيب إعدام، وفي ممنوعات. تخيلوا يا جماعة كل حركة حصلت لنا في المطار افتكرت بقى الدار الآخرة. تخيل انت اول ما تموت وتنزل تحت الأرض جوازك، ايه الجواز ده؟ ايه الجواز اللي من غيره مش هتعدي للآخرة؟ ايه الجواز اللي من غيره ما انتش هتعدي للجنة؟ ايه؟ عقيدتك، ده الجواز بتاعك، ده اللي هيجيزك، ده اللي هيعديك. عقيدتك من ربك وما دينك ومن نبيك، ده اول سؤال. عقيدتك شكلها ايه؟ يقينك شكله ايه؟ من ربك الله كنت مشتاق ليه ولا لا؟ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كنت بتحبيه ولا لا؟ مشاعرك لما وقفت قدام قبره في المسجد النبوي كانت ايه يا ترى؟ وانت واقفه قدامه، وانت واقفه اقرب مكان هتوصلي فيه للنبي في الدنيا وانت واقفه قدام قبره في المسجد النبوي، يا ترى هتبقى قريبه منه في الاخره زي كده ولا لا؟ يا ترى يا جماعه في ناس بتقف قدام قبر النبي بينها وبينه 5 متر وبينها وبين قلب النبي 1000 سنة، يا ترى انت قلبك فين من قلبه؟ والشوق اللي في قلبك قد ايه لربنا سبحانه وتعالى؟ رحله والجواز بتاعك جوازك ده اول حاجه، بعد كده التاشيره. ايه التاشيره دي؟ تعرفوا يا جماعه ان مفيش حد بيدخل الجنه من غير تاشيره؟ ازاي؟ البطاقه، في بطاقه بيبقى مكتوب فيها، وده ورد بها اثار كثيره، بل وردت في احد الروايات الاحاديث ان تدخل الجنه ولا لا، وتدخل من انهي باب، ولو تدخل من كذا باب ابواب ايه. سيدنا ابن عمر الرؤيه اللي شافها لما اخذته الملائكه على حافه بئر عميقه فيها نار ملتهبه، وقالوا له لم ترى الرؤيه المشهوره لابن عمر. في روايه ثانيه، رايتك كأن في يدي بطاقة وأني في الجنة، وكلما أشرت إلى مكان في الجنة طارت بي البطاقة. معاك بطاقة بتقول إنك أنت تتمتع بأي نعيم، فكل ما تحب تروح أي مكان في أي جنة من الجنات تطير بهذه البطاقة. التأشيرة معاك ولا لا؟ تأشيرتك، تخيل لما تتسأل يوم القيامة تأشيرتك فين؟ تأشيرتي؟ أنت هارب من التجنيد ولا إيه؟ أنا أيوة الجندية لدين الله، ده أنا كنت مأدي الخدمة العسكرية. لا، الجندية لدين ربنا، كان دين ربنا بيتحارب وأنت كنت جندي من جنوده ولا لا؟ بعد كده تخيل وانت امتعتك بتعدي من على الجهاز بتاع كشف الممنوعات في الدنيا، في جهاز صحيفتك بتعدي عليه لكشف الذنوب في الاخره. تخيل كده لو جهاز صفر وصفر على ذنوب شكلها ايه؟ تخيل رعبك وقلقك وتوترك وندمك شكلها هيبقى ساعته ايه؟ شكلها ايه؟ تخيل لو عديت، اول ما تعدي تدخل على الكافيتيريا بتاعت المطار، اللي كان بنص جنيه بره ب10 جنيه جوه، واللي كان ب2 جنيه بره ب30 جنيه جوه، واللي كان ب5 جنيه بره ب50 جنيه جوه. تخيلوا يا جماعه احساسك يوم القيامه وانت شايف واحد النبي بيمدله ايده وبيسقيه بايده عليه الصلاه والسلام شربت ميه، وانت هتموت. يا ريتني كنت دفعت ثمنها، كان ثمنها في الدنيا بسيط. يا ريتني كنت دفعت ثمنها وانت واقف في حر القيامه، والناس في ناس مظلله بسبب صداقتها في ظل عرش الله. يا ريتني كنت اتصدقت، ده انا يا ما كسبت فلوس وصرفتها في الفاضي. يا ريتني وانت شايف ناس بسبب القران بيظلهم يوم القيامه، يا ريتني كنت اهتميت بالقران. يا ريتني يا ريتني يا ريتني، اللي كان في الدنيا بسيط الوقت بقى غالي قوي، بقى ما حدش يعرف يجيبه. وبعد كده اول ما تدخل المسجد بتاع المطار انت والفوق بتاعك، فانت عايز حد بس يستناك عشان بس ايه؟ تصلي معاه من اول الصلاه. مفيش حد بيستنى حد. اما دخلت مسجد المطار ما حدش راضي يستنى حد عشان تكبيرة الاحرام. قلت سبحان الله، اذا كان محدش راضي يستنى حد في الدنيا، امال يوم القيامه مين اللي هيستنى مين؟ حد هيستنى حد يوم القيامه؟ محدش هيستناك. بعد كده لما تيجي تدخل الطياره تلاقي اماكن لكبار الزوار واماكن للناس العاديه. الكبار دول في المطار بيوروهم انواع الاكل واصنافه ويختاروا بنفسهم الانواع اللي هم عايزين ياكلوها في الطياره، التانيين ممكن يجيبوا لهم اي حاجه. تخيلوا يا جماعه يوم القيامه الطياره ديت رايحه الفردوس الاعلى، والطياره ديت رايحه عدن، والطياره ديت رايحه اصحاب اليمين، والطياره انت هتركب في طياره، كل واحد على قد تذكرته على قد فلوسه، واحنا راجعين ومستنيين الشنط، والطياره كلها واقفه مستنيه الشنط، وكل واحد مستني اللي هو عباه واللي حصله. يا ترى الحسنات هتيجي ولا ضاعت؟ ضاعت بسبب سيئات ضيعتها. يا ترى شنط الحسنات جايه ولا ضاعت بسبب اعمال احبطتها؟ يا ترى شنط الحسنات جايه ولا ضاعت بسبب مظالم للعباد اخدتها؟ يا ترى شنط الحسنات جايه ولا ضاعت بسبب رياء نسفها؟ يا ترى شنط الحسنات جايه ولا ضاعت بسبب من على الله ضيعها؟ يا ترى يا ترى حسناتك جايه ولا مش جايه؟ المطار رحله السفر، احنا استعدينا لسفر الدنيا بالجواز والتأشيرة والشهادة الجيش والامتعة اللي ما فيش فيها، استعدينا لسفر الدنيا بكل حاجة. طب سفر الاخرة استعدينا ليه ولا لا؟ سفر الاخرة استعدادنا ليه قد ايه؟ انا عايز اكلمكم النهاردة يا جماعة عن امتع رحلة ممكن توجد على وجه الارض. عايز اكلمكم عن ايام من الجنة، لو واحد دخل الجنة وجي يكلمنا عن الجنة، كان في شغل فاكهون بقى، كان مشغول باصناف نعيم ملاش حصر، فجاي يتكلم عن ايه وهيسيب ايه وهيقول ايه وهيوصف مشاعره ازاي وهو بيتمتع. الوقت انا جاي اكلمكم عن مشاعر اتعاشت في مكة والمدينة، اتعاشت في بيت الله الحرام، اتعاشت، وجاي اقول لكم قدامكم فرصة تعيشوها. يلا اطلعوا، يلا قوموا ربنا سبحانه وتعالى، قوموا يا جماعة. ده الحجاج والعمار وفد الله، استمتعوا اول متعة، متعة انك ضيف عند ربنا، متعة انك حس انك ضيف عند ربنا. وفد الله لما يجي وفد رؤساء الدول في قمة عربية في الدولة اللي مستضيفاهم، بيأمنوا الطريق قد ايه؟ بيعملوا ايه في اللي يحاول يعتدي عليهم؟ بيأمنوا لهم اكلهم وشربهم؟ بيريحوهم قد ايه؟ بيجيبوا لهم مطالبهم قد ايه؟ انت وفد من وفد الرحمن، انت رايح ضيف عند ربنا، انت رايح نزيل في هذا المكان، في المستشفى الدولية نهاية اللي بيشفى فيها اي مرض من امراض القلوب او الحوائج باذن الله. دي اول متعة يا جماعة. احنا جايين من الجنه وجاي اكلمكم بقى بعد ما كنا في شغل فاكهون، نعمل ايه؟ نجري على الحجر الاسود ولا نقعد ولا نستلم الركن اليماني ولا نطوف ولا نقرا قران ولا نصلي؟ واحد صاحبي بيقول الحرف ابو 100,000 ده كان مش هين على الواحد خالص، الحرف ابو 100,000 ده والصلاه ابو 100,000 دي، ولا نروح المدينه نقف في الصف الاول مكان رجلنا ابو بكر وعمر، ولا في الروضه نقضي ليله في الجنه، ولا نعمل ايه ولا ايه؟ انا جاي اكلمكم عن ناس كانت في الجنه وجاي اكلمكم بعد ما كانوا في اشغال الجنه في شغل الفاكهون. يا ترى هنبدا بايه ولا ايه؟ من اصناف النعيم. بس انا عايز اقول لك حاجه، اوعى تسوفي، اوعى تاجل، اوعى تتردد. انا عايزك، انا بكلمكم عن حاجه، عن عمره رمضان اللي هي حجه مع رسول الله، وعن اي عمره في اي وقت. تخيلي حج مع رسول الله، بيع حته الذهب وحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوم يا عم هتكمل الحلقه تعمل ايه؟ كفايه كحجه معي، قوم يا عم شوف لك اي سكه توصل بها بيت الله الحرام، يا عم اعمل اي حاجه وحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تيجي يوم القيامه تلاقي نفسك وسط مصعب ومعاذ وابو بكر وعمر. ليه؟ لانك انت كنت مع كنت صحابي. صحابي ازاي؟ انت خدت ثواب الصحبه ما اعتبرت في رمضان كحجه معي. هنعمل ايه يا جماعه؟ قبل البرنامج بدقايق كانوا عارضين مشهد، واحد معدي، واحد كبير كده وفي كلب كده في الصحراء، نزل الراجل وملى الخف، مشهد مستوحى من من من حديث. بصيت في المنظر كده في الشاشه والكلب بيتسي، والله يا جماعه والله الواحد ما يقدر يمسك نفسه يا جماعه. قلت يا رب الواحد ممكن يكون يعني مجتهد في الدعوه او بيحاول يعمل حاجه في الدعوه، وممكن الراجل ده يبقى ربنا يتقبل منه عني. ما تعرفش الا يقبل. ممكن عمره رمضان دي تبقى اخطر حاجه في ميزانك، ما تعرفش، ما تسيبش حاجه اتفتحت قدامك. يا جماعه لا للتسويف، كفايه تسويف بقى. احد اخواننا كان معانا هناك في العمره وهو بياكل اكل لحمه ورز، عضمايه فجاه وقفت في زوره، بلعها في وقفت في في في, في البلعوم ده، وقفت فيه، كان بيموت، بدا ينزل دم، يعني كانه بيرجع دم، فبدا خلاص قال انا ميت، هو خلاص كله ايقن ان هو ميت، فبدا يقول انا مش عارف اعمل ايه. بيحكي لنا بعدها انا طب اوصي، اقول وصيتي ولا اقعد اذكر ربنا؟ انا عايز يلحق كل حاجه فاتته، هيلحق ازاي في الوقت ده؟ اوعى تاجل، اوعى تسوف، احسن هتندم بكره. حته عضمايه 4 سنتي وقفت بسببها، عملوا له عمليتين منظار وقعد في المستشفى هناك يوم ونص بسبب حته عضميه 4 سم بس. يعني ايه؟ افتكرت قول الله سبحانه وتعالى: وطعاما ذا غصه. اللي مش هيلاقوا عمليات تتعمل لهم عشان تنزل منظرهم، اللي مش هيلاقوا مناظير حديثه تنزلها، اللي مش هيلاقوا مستشفيات تستضيفهم لغايه ما يروقوا، هنعمل ايه يوميها؟ هنعمل ايه قدام ده؟ هنستنقذ نفسنا من عذاب ده بايه؟ عمره في رمضان كحجه معي. هتجيب الثواب ده منين طول السنه؟ هتجيب كلمه معي دي في ايه تاني؟ ايه اللي انت قريته فيه كلمه معي تانيه؟ ايه الفضل اللي انت هتجيب به الثواب ده تاني؟ فوقوا يا جماعه، فوقوا، شيلوا غشاوه الفلوس كده من على عينيكم، شيلوا شاوت المشاغل. وهعمل ايه؟ اي حاجه تتعمل، اي حاجه روح له هناك ويعمل لك اي شيء. عايزين نعرف ايه المتعه اللي هناك. من اول المتعه، متعه الثواب، متعه انك انت مش بتتعامل بقى في مكه ب10 حسنات 10 اضعاف و100 و700 100,000. الصلاه ب100,000، صلاه الجنازه ب100,000، جلسه الضحى ب100,000، حرف القران ب100,000 حرف. تخيلوا يا جماعه، تخيلوا الواحد كان بيتخيل كده، يعني اعلى من ليله القدر في المضاعفه. الواحد دخل الحرم قال يعني الوقت في ليله قدر، بس ليله القدر لما الفجر بيطلع غصب عنك بتنتهي ليله القدر اللي هناك، انت اللي بتنهيها بنفسك لما بتخرج. طب مين اللي يخرج ويسيب المكان ده؟ اي تاجر ملياردير يقول لك في حياتي 3-4 قفزات هم اللي طلعوني. ال3-4 قفزات دول ممكن يبقوا 3-4 عمرات في رمضان. يا جماعه عايزين نقوم بقى، الجو في رمضان في الحرم لا يوصف، لا من جده الروحانيه. ياما ناس اتغيرت واتقلبت في عمره. انا عايزك تعيش المتعه، متعة الثواب، متعة الحسنات. مش أي حد ربنا بيسيبه يركع، مش أي حد بيسجد، مش أي حد بيتفتح له باب بيته الحرام، مش أي حد بيطوف، ده اصطفاء واختيار يا جماعة. متعة إن ربنا اختارك وانت بتطوفي كده، عارفة إن ملايين كانوا عايزين ييجوا بس انت اللي جابك. متعة إن ربنا اختارك. يا ترى كام إيد اترفعت هناك في الحرم من يوم ما سيدنا ابراهيم اذن في الناس ليوم القيامه كم ايد اترفعت ونزلت باجابه الدعاء، يا ترى كم هم فرج هناك، يا ترى كم مره اتشرب زمزم هناك واجبت الدعوات، يا ترى كم واحد فتح عليه هناك، يا ترى كم فتح نزل من الله على الناس اللي هناك وعلى الدعاء اللي هناك. يا ترى يا جماعه، يا ترى مين اللي ضيع الفضل اللي هناك ده؟ متعه ان ربنا اصطفاكي، ان ربنا اختارك انت، انك دعيتي دعوه هنا ربنا اراد انه يستجيبها منك هناك وداكي، انك كنت هنا ممكن معكش فلوس ولكن وداك عشان يفتح عليك ويفتح على قلبك. متعه التغيير، متعه انك تتغيري، متعه انك ترجع انسان تاني. في العمرة اللي فاتت فضل ومنة الله، بنات لبسوا نقاب، نساء لبسوا نقاب، شباب التزموا بفضل الله. احد الشباب بيقول انا دي احسن حاجه حصلت لي في حياتي، بس يعني مش عايز يقول احسن شيء حصل لي في حياتي ولا حصل لنا هو اللي انا كنت فيه في الايام اللي فاتت دهيت. احد الشباب بيقول لي انا كنت يعني مفيش بنت في المدينه اللي انا فيها ما كلمتهاش، السجاير يعني كنت اعتقد انها زي السكاكين اللي تحت جلدي، الوقت كل ده ولا حاجه عنده ولا شيء بالنسبه له، سبحان الملك الجليل. وفي نهايه العمر قبلها بيوم ولا يومين احدى الامهات الفاضلات تشوف رؤيا، اسال الله ان تكون رؤيا صدق، وهي في الروضه المشرفه والنبي يجي عليها عليه الصلاه والسلام ويقول لها بشريهم، بشر الدعاء اللي في هذا الفوق، بشريهم ان ربنا تقبل انها عمرة مقبولة باذن الله سبحانه وتعالى، وان ربنا تقبل تعبهم، بشريهم. وفي الرؤية ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقف ونصلي وراء النبي عليه الصلاة والسلام في الروضة، المكان اللي كان صحابة الرسول ممكن يقفوا يصلوا فيه، اسأل الله ان تكون رؤية صدق. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا المتع اللي هناك. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لك استمتعوا من هذا البيت. انا عاد اقول متع متع متع، ايه الدليل انها متع؟ استمتعوا، حديث صحيح، استمتعوا من هذا البيت فإنه هدم مرتين ويرفع في الثالثة. استمتعوا، هو العبادة دي متعة؟ أيوة، زي ما عبد الله بن عمرو بن العاص قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي، أنا عايز أتمتع بشبابي في طاعة ربنا، أنا مش عايز أتمتع بشبابي بالمعاصي والشهوات واللهو، أتمتع بها بالطواف وطاعة ربنا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقول لربنا اللهم متعني بسمعي وبصري وقوتي. يعني ايه؟ يعني خلوهم سلام؟ لا يا جماعه، سلام دي اللهم عافني في سمعي وبصري وبدني، ده دعاء تاني، عافني في سمعي، عافني في بصري، عافني. امال ايه متعني بسمعي وبصري وقوتي؟ ده يا جماعه يعني افضل اطيعك بهم يا رب لغايه ما اموت. فمن تمتع بالعمره الى الحج تمتع بالعمره، لان هو بيبقى في رخص ودنيا يا جماعه عشان العمره، وبعد كده يطوف ولما يحل وبعد كده يرجع يحج تاني ويطوف تاني، متعه متعه يا جماعه. فمن تمتع، مين فينا اللي عايز يستمتع ببيت الله؟ ورسول ما قالش استمتعوا بهذا البيت، استمتعوا من دي. لما احط قدامك وليمه واقول لك خدي منها على قد ما تقدري، الوليمه اللي هناك في مكه مش موجوده في اي مكان تاني على وجه الارض، حتى يا ترى هيبقى نصيبك منها قد ايه؟ يا ترى يبقى فتح ربنا عليك فيها في رمضان ده هو قد ايه؟ يا ترى يا جماعه هيفتح علينا فيها قد ايه؟ استمتعوا يا امه محمد من هذا البيت فانه هدم مرتين ويرفع في الثالثه. يعني ايه؟ يعني الحق ده فرصه قبل ما تروح، البيت ده هيترفع، الكعبه هتترفع، الكعبه والحجر الاسود هيرفعهم ازاي؟ تخيل لو انت مسافر مثلا سنتين ثلاثه، فتقول لي والدتك بقى اكلك يا ست الحاج اعملي لي مثلا اكل كتير قوي عشان اكل منه، اصلا انا هفضل سنتين ماكلوش. استمتع بقى من اكل امك قبل ما تسافر، اهو استمتع من هذا البيت قبل ما يترفع، قبل ما تلاقيش كعبه اصلا، قبل خلاص ما الكعبه تزول من على وجه الارض ترفع الى الله سبحانه وتعالى. استمتعوا من هذا البيت، متع متع متع نستمتع بها يا رسول الله، نستمتع بها. أول متعة استمتعوا بالدعاء، متعة الدعاء. ياه إنك رايح قصد كريم يا جماعة، ربنا كريم قوي، كريم. $200 مليار اللي عند بيل جيتس من ربنا، والمليارات اللي كانت عند أوناسيس من ربنا، والمليارات اللي عند كل الملوك وكل الرؤساء وكل الأثرياء من ربنا، كريم كريم، ممكن يدي بلا حساب سبحانه. استمتعوا، عمرك ما هتعرف يعني ايه فاني قريب اجيب، قد هناك. عشان كده سيدنا ابراهيم عليه السلام ما بيذكرش في القران مع الكعبه الا وهو بيدعي دايما، مكان ابراهيم مع الكعبه في القران يبقى دعاء، ربنا اني اسكنت من هذا من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا صلاه، ربنا فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم، رب اجعل هذا البلد امنا، رب اجعل هذا بلدا امنا. ليه؟ لانه عارف ان دعائنا مستجاب، ما فيش لحظه هناك تعدي من غير دعاء، وكل اللي دعا بيه ابراهيم رغم انه ادعيه رهيبه استجيبت فعلا يا جماعه، استجيبت فعلا. استمتع، استمتع بدعاء ربنا، استمتع بدعاء المستجاب للمجيب. هو لولا ربنا مجيب كان علمنا الدعاء المستجاب، لولا ربنا مجيب كان فتح لنا الاماكن المقدسه دهيت عشان نروح وندعيه ويستجيب لنا هناك. لولا ربنا مجيب وكريم سبحانه وتعالى. الحقي الحقي دوقي متعة الدعاء وانت بتطفي حوالين الكعبة، دوقيها في حياتك، ما تسوفيش، ما تأخريش. قاتل المئة اول ما العالم قال له اطلع على ارض الصحبة الصالحة ما تأخرش، طلع. لو كان اتأخر يوم واحد كان ضاع. نفذ نصيحة العالم، نفذ الوصية يا جماعة. اسعد بن زرارة تاني شخصية كانت السبب بعد مصعب بن عمير في اسلام اهل المدينة، مات بعد شهور من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان اتأخر سنة كان راح فين؟ كان ضاع يا جماعة. ذي البجادين لو ما كانش اتضر في الهجرة للنبي عليه الصلاة والسلام كان مات. لو كان أخر أسابيع كان مات من غير ما يشوف النبي عليه الصلاة والسلام. عايزين نبتدر، عايزين نلحق يا جماعة، مش عايزين نأجل، مش عايزين نغير، مش عايزين نسوف بقى. كفاية بقى، كفاية تأجيل. لما الواحد بيطوف حوالين الكعبة انت رايح هناك أيام، فانت عايز تطوف وتصلي وتختم. اهل مكة كثير منهم قاعدين في بيوتهم ما بيعملوش كده، فانت تستغرب جدا ليه؟ لان انت جاي يومين وبس، يومين وبس، فانت عايز تستغلهم. اهو انت لو اعتبرت الحياة يومين وبس مش هتنامي من العمل الصالح. عايزين نفهم ان الدنيا دي يومين وبس، الدنيا كلها كده، يبقى تأجل ليه؟ يبقى تأخر ليه؟ روح اطلب ربنا كل اللي انت عايزه، متعة الدعاء. استمتعوا من هذا البيت يا أمة محمد، استمتعوا من هذا البيت. نستمتع بإيه؟ استمتعوا بمتعة العودة للوطن. ازاي؟ ازاي ارجع لبيتي؟ ايوة ازاي. واذ جعلنا البيت مثابة للناس، مثابة، الناس هيرجعوا تاني. هيرجعوا فين يا رب؟ هو ده بيتنا يا رب، هو ده وطننا يا رب. يا جماعة مش ربنا اخذ العهد علينا كلنا؟ واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم. عارفين ده كان فين؟ ده كان في مكة، في وادي عرنة في عرفات يا جماعة، كان في مكة. فالبيت مثابة للناس، يعني انا رجعت لك يا رب، انا جيت انا اهو يا رب، انا عرفت وطني ومكاني وبيتي يا رب. استمتعوا بالمنافسة، استمتعوا من هذا البيت بالتنافس. كل وقت هتدخلي في الكعبة هتلاقي الناس بتعبد ربنا ليل نهار. اي وقت هتفكري تعملي فيه اي طاعة هتلاقي الوف مؤلفة سبقتك. واحد جالي في الحرم المدني قال لنا انا اول مرة افهم يعني ايه، أول مرة أفهم يعني إيه عبيدك سواي كثيرون. أول مرة أعرف يعني إيه الكلمة دي، يعني إيه إن أنا فين وسط كل دول. استمتعوا من هذا البيت، استمتعوا بالمنافسة بقى يا جماعة، استمتعوا من هذا البيت، استمتعوا من هذا البيت، استمتعوا بالطواف. الطواف، تخيل وأنت بتطوف كده المكان ده هو اللي كان ابن عمر بيطوف فيه، وعروة بن الزبير قايله بيقول انا عايز اتجوز بنتك، ما ردش عليه، ما رضاش يرد عليه. بعد الطواف قال له يا بني كنا نطوف ونحن نتخايل الله بين اعيننا. استمتعي وانت بتطوف المكان ده اللي لما الكعبه غرقت في السيل عبد الله بن الزبير طاف سباحه عشان ما يبقاش حرم من الطواف. استمتعوا. والمشهد اللي ما بيروحش من صدري، مشهد سيدنا موسى وهو قافل ودنه بايديه وبيجري على بيت ربنا الحرام وله جؤار، جؤار إلى الله بالتلبية، جؤار إلى الله بيجأر بكلمة لبيك اللهم لبيك. وانت بتطوفي وقاعدة تفتكري الصحابي اللي كان لما يجي مكة يطوف بعدد أيام عمره. ليه؟ لأنه عايز في كل يوم من حياتي ولاقي في صحيفته يوم القيامة طواف حوالين بيت الله الحرام. يبقى مرتبط حياته كلها وأيامه كلها بالطواف حوالين بيت الله الحرام. وانت بتطوفي افتكر ان الجزاء من جنس العمل. أيوة يا جماعة، يطاف عليهم بأنية من فضة وأكواب ويطوف عليهم ولدان مخلدون. ليه الطواف ده؟ ممكن ياما بيطوفوا في الكعبة ويرجعوا يطوفوا ما بين محب الله ورضوانه سبحانه وتعالى. استمتعوا بالطواف. الجزاء من جنس العمل، سواء عند اهل الجنه واهل النار. يا جماعه على قد ما هتشتغلوا على قد ما تاخدوا. يا اخواني احنا على مشارف رمضان، خلاص خلاص، هي قضيه اسابيع وشويه وهتبقى ايام وشويه وهتبقى ساعات وشويه وهنبقى من سابق الزمن في رمضان عشان نعبد ربنا سبحانه وتعالى. انا عايزك دلوقتي تبدا تفوق، تبدا تعرف ان الدنيا شغل، حتى اهل النار الجزاء من جنس العمل، ربنا بيقول جزاء وفاقا. ها جهنم كانت مرصاده ليه؟ ياما ترصدوا للمؤمنين، ذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. ليه؟ لانهم ما كانوش بيزيدوا الا كفر على كفر. كل حاجه، هل اتاك حديث الغاشيه؟ وجوه يومئذ خاشعه مذلوله مكسوره، زي ما كسروا، زي ما كسروا الصحابه، زي ما حاولوا يهينوا الصحابه. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. ليه؟ لأنهم كانوا بيعملوا لغاية النصب في الدنيا في حرب الإسلام، يوم القيامة يبقى أشغال شقة مؤبدة في جهنم والعياذ بالله، تصلى نارا حامية. ليه؟ يا ما لبسوا بلال أدرع الحديد، يا ما كووا رأس خباب بالسيف المولع نار لغاية ما يسكت مغشية عليه، يا ما كووهم بالنار، يا ما حطوا مكوة النار على عين زنينة لغاية ما عمت عينها رضي الله عنهم، تصلى نارا حامية زي النار اللي عذبوا بها المؤمنين، تسقى من عين آنية، ياما كانوا بيجيبوا أم شريك ويشربوها عسل ويسيبوها 3 أيام مرميها في الصحراء عشان تموت من العطش، تموت من العطش. النهارده هيسقوا بقى من عين آنية قصاد العطش اللي عطشوا فيه المؤمنين، ليس لهم طعام إلا من ضريع، قصاد التجويع 3 سنين في الشعب يأكلوهم ورق الشجر، ويروى إن خديجة ماتت بسبب الجوع، وتسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا جزاء من جنس العمل، كل حاجة، ده في آيات النار وآيات الجنة، كل كلمة طواف يبقى يطوف عليهم ويطاف عليهم جزاء. اشتغلوا يا جماعة، اشتغلوا يا جماعة، اجتهدوا يا جماعة، موسم الاجتهاد جه اهو، احنا خلاص على مشارف الاجتهاد، احنا في اخطر شهرين في السنة الوقتي، نهايات رجب وشعبان ورمضان، ده اخطر فترات السنة كلها، دي نقلة السنة كلها. يلا يا جماعة قوموا اجتهدوا يا اخواني، استمتعوا من هذا البيت، استمتعوا، استمتعوا بالحجر الاسود. لما تدخل كده وتشوف الحجر الاسود، الحجر الاسود قدامك اهو، ايه ده؟ ده حجر، ده حجر منين؟ حجر من الجنه، حجر من الجنه. الحجر الاسود ده كان ايه في الجنه؟ الاسود ده كان ايه؟ كان حجر في نهر من انهار الكوثر، كان حجر في قصر من القصور، حجر من المرجان ولا الذهب ولا كان ايه ده؟ وبقى كده ليه بسبب الذنوب؟ الذنوب تخلي ده كده؟ الذنوب، يبقى احنا ذنوبنا عامله في حياتنا ايه؟ حياتنا اسودت بسبب الذنوب، حياتنا اتلمت بسبب الذنوب. ليه ربنا نزله مع ادم؟ اشمعنى الحجر ده نزل مع ادم؟ سيدنا ادم كان في الجنه وبسبب معصيه خرج من الجنه للدنيا، ربنا اراد انه يذكره الجنه كان شكلها ايه؟ نزل له حجر واحد من احجار الجنه، نزل له حجر واحد بس حطه قدامك يا ادم، قارن ما بينه وبين احجار الدنيا، قارن ما بينه وبين الدنيا، قارن ما بينه وبين اي حاجه في هذه الحياه، كان ايه اللي يستاهل ان الواحد يفقد ده؟ وايه الثمن اللي يدفع عشان الواحد يرجع المكان اللي جه منه ده؟ وايه المقارنه ما بين الدنيا والاخره عشان ما حدش يتفتن بيها؟ يا جماعه الحجر الاسود بيفكرنا قد ايه ذنوبنا خطر، خطر خطر على حياتنا، الحجر الاسود بيفكرنا بالجنه، ده جاي من الجنه، الجنه يا رب. ده البداية، ده البداية في المكان ده، والجنة، الجنة يا جماعة واجعلني من ورثة جنة النعيم، ايه الوراثة دي؟ الجنة فيها وراثة؟ ايوه، ازاي؟ يا جماعة لو كل واحد من المسلمين دخل الجنة وخد مكانه في الجنة، عارفين هيتبقى من الجنة قد ايه فاضي؟ قد ايه فاضي يعني؟ يا جماعة ده بعث النار نسبة كل النار من البشرية 999%، كل واحد منهم قبل ما ربنا يخلقه خلق له مكان في الجنة، وهو اللي أبى وراح على جهنم والعياذ بالله. بعد ما كل المؤمنين يدخلوا الجنة وياخدوا مكانهم، يفضل فاضي من الجنة 999% أماكن دول، مين اللي هياخد ده؟ يعني برج كبير سكننا في أوضة في شقة منه، مين اللي هياخد الباقي؟ مين اللي هيورث الباقي؟ العلماء يقول لك من ورثة، يعني مكان الكفار اللي ما دخلوش هذه الجنات، مين اللي هياخد الملك الرهيب العريض الواسع ده؟ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. كل ثمرة فيها شيء مبهر، كل ثمرة تشد نظرهم، كل ثمرة فيها شيء عجيب. يعني يا جماعة، يعني كل ثمرة اتفاجأ فيها جديد، كل ثمرة اتفاجأ فيها حاجة مبهرة جديدة. مش كل قصر بقى، أمال كل قصر وكل طعم مجوهرات وكل شجرة وكل نعيم من نعيم الجنة المختلف ومقام من مقامات الجنة المختلف؟ يعني في الدنيا لما تدخل محل عصير ولا فاكهة تلاقي فاكهة مثلا حلوة، طب واللي بعدها شرحه، واللي بعدها شرحه، شرحه. في الجنة مفيش شرحه، في الجنة مفيش حاجة شبه حاجة، كلها مبهرة ومذهلة، مين اللي يفرط في دي؟ حجر الأسود، استمتعوا من هذا البيت، استمتعوا بتذكر الجنة والنظر لقطعة منها في الحجر الأسود، استمتعوا يا جماعة. متعة إيه؟ أنت ماشي تلمس الركنين تتحط الخطايا، تطوف تعلى الحسنات، تدعي تتنزل الإجابات. انت ماشي وسط المكان ده تصلي جنازة بمئة ألف صلاة، تصلي سنة بمئة ألف صلاة، تصلي فريضة بمئة ألف صلاة. يعني لو قعدت عمرك من وانت عندك عشر سنين لغاية ما بقى عندك خمسة وستين سنة تصلي كل يوم الخمس فروض في الجامع، تلحق فرض واحد بس فيهم في الحرم. متعة ايه؟ متعة ايه دي؟ مين اللي يضيع المتعة دي ويفرط فيها؟ استمتعوا استمتعوا استمتعوا بفتح الله في الحرم. لما الواحد يجي يسعى كده يفتكر السيدة هاجر، السيدة هاجر كانت بتجري بتدور على الفتح، أول واحدة سعت. المكان ده كله أصلاً كان ثمر جهاد أسرة، أب وأم، أب وأم وابن، ثمر جهاد أسرة بذلت حياتها لربنا. المكان ده كله طلع، المكان ده كله بقى السيدة هاجر وهي بتجري من الصفا للمروة مستنية فتح، عايزة شوية مية، عايزة سعت في مكان والفتح جه في مكان، سعت في وقت والفتح جه في وقت تاني، وسعت عشان سبب والفتح جه بسبب تاني، سعت ما بين الصفا والمروة والفتح جه بره الصفا والمروة مش جواهم في زمزم، سعت سبع أشواط والفتح ما جاش وهي بتسعى، الفتح جه بعد ما قعدت وحطت إيديها على خدها وسمعت نشيغ إسماعيل، صوت حشرجة صدره كأنه بيحتضر، سمعت الفتح، هي سعت بتسعى بتدور على الفتح، شوية ناس معديين يدوها مية، المية جت من تحت الأرض متفجرة. يا جماعة الفتح هناك جاي جاي بس ما تعرفش فين وازاي وامتى، ما تعرفش. لما تمشي كده وتبص للكعبة تفتكر ايه؟ تفتكر وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت، إبراهيم رفع البناء ده لله سبحانه وتعالى. انت رفعت ايه؟ انت رفعت ايه؟ ايه البناء اللي انت رفعته لربنا؟ ايه الحاجة اللي انت رفعتيها للإسلام؟ ايه؟ إبراهيم رفع ده، ربنا رفع البيت المعمور، حتى بصمة رجليه وهو بيبني البناء ده لغاية الوقت محفورة هناك عليه الصلاة والسلام، كأن ربنا بيقول لكل واحد بيطوف لا يمكن أثر العمل لدين الله يروح أبدا، بصمته اهي اهي بصمة من بصمات إبراهيم في نصر دين الله. فين بصماتك؟ فين بصماتك؟ البصمة اللي انت هتموت وتسيبها ايه يا جماعة؟ يا جماعة واحنا بنطوف هناك وبنسعى هناك طوفان مشاعر يا اخواني، طوفان بتطوف والكون كله بيطوف حواليك، بتطوفوا ملائكة السماء السبعة وحول العرش بيطوفوا معاك، الكل بيطوف والكون بيطوف. استمتعوا من هذا البيت، استمتعوا استمتعوا من كل حاجة في بيت الله الحرام، استمتعوا بالعزة، عزة الإسلام. إزاي وانت داخل مكة كده؟ لا، قبل ما تدخل مكة وانت بتطوف، وانت بتطوف المكان ده اللي خباب جير على النبي ويقول له يا رسول الله أنت تستنصر لنا، والمكان ده اللي حاولوا يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام فيه عليه الصلاة والسلام، والمكان ده اللي حاولوا يضربوا النبي وعثمان وابو بكر فيه، والمكان ده اللي رموا صلاة الجزر على النبي فيه، والمكان ده اللي خدوا خبيب منه عشان يروحوا يقتلوه عند التنعيم فيه، والمكان ده والمكان ده. النهارده واحنا داخلين يافطة كبيرة عند أول مكة، ممنوع دخول غير المسلمين، الله أكبر، ما فيش يافطة على وجه الأرض زيها غير اليافطة اللي على باب المدينة، طريق غير المسلمين وطريق المسلمين. إيه ده؟ إيه العزة دي؟ أول ما نزلنا في الفندق ونزلنا نعمل عمرة مع بعض، تخيل بقى وإحنا رايحين ماشيين في الشارع لبيك اللهم لبيك لبيك، وإحنا في الطيارة والطيارة كلها بتقول لبيك اللهم لبيك، طرحت ترج من التلبية. تخيلوا إيه العزة دي في مكان على وجه الأرض ممكن نمشي فيه في الشارع ليل نهار نهتف لبيك اللهم لبيك كده في مكان على وجه الأرض كده يا جماعة. تخيلوا يا جماعة العزة، استمتعوا بعزة الدين، استمتعوا من هذا البيت، استمتعي من هذا البيت، اعملي اي حاجة وحج مع رسول الله، اعمل اي حاجة وحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعملي اي حاجة وروح ارفع ايدك مع اللي رافعينها الوقت هناك، اعمل اي حاجة وروح اسعى مع الصفا وبين الصفا والمروة زي اللي بيسعوا الوقت اهو حالا اهو وانت قاعدة تسمعي وانا قاعدة اتكلم، هناك ناس كام دمعة نزلت من خشية ربنا، كام دمعة توسل ورجاء ورجاء في رحمة ربنا العظيم، ربنا رحمها واجابها هناك، كام يا جماعة ملك هناك في مكة والمدينة كام. استمتعوا استمتعوا بلبس أقدس لبس على وجه الأرض كلها، لبس الإحرام أقدس لبس وأشرف لبس وأعظم لبس، استمتعوا من هذا البيت، استمتعي استمتعي بزمزم، متعة زمزم، متعة شرب زمزم. أحد مشايخنا ربنا يبارك فيه يا رب، أحد مشايخنا راح هناك وكان الأطباء من الحالة المرضية الشديدة بتاعته كتبوا له علاج كيماوي، ياخد علاج كيماوي، راح هناك قعد 40 يوم، 40 يوم عايش على زمزم وعلى التمر، 40 يوم رجع هنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولا أي شيء بفضله ومنة الله سبحانه وتعالى، استمتعوا بزمزم، استمتعوا بمعجزات الشفاء بسبب زمزم، استمتعوا بالتضلع من زمزم، والتضلع من الطواف، والتضلع من بيت الله الحرام، استمتعوا بكل حاجة، الدعاء والفتح والتنافس، واستمتعوا بالعودة للوطن مرة تانية مثابة للبيت. ربنا بيقول وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، وربنا بيقول جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قيام هتقومك، هتقومك ياللي في غيبوبة، ياللي انت في غيبوبة لسه، ياللي انت في غيبوبة روح عشان تقوم، عشان لما تلاقي الدعاء بيقولك قوم يلا قومي تقدر تقوم، تقدر تقف على رجلك تنصر دين ربنا، عشان لما ربنا يقولك قوم الليل قم فأنذر تقدر تقوم. طب ليه قياما للناس؟ ليه؟ اول حاجة لان اكتر حاجة بتشل الناس وبتقعدهم ايه؟ ذنوبهم. ذنوبنا اكتر حاجة مقعدانا هناك، الذنوب بتحط فترجع قائم لله. اكتر حاجة بتشل الناس ايه؟ الفقر. فقير مش قادر اتحرك، مش قادر اطلع، مش قادر اعمل حاجة، فقير. حتى كلمة فقر من كسر العمود الفقري فبيجيب شلل في الجسم كله. فقير هناك بيحط الفقر كمان. قياما للناس بعض العلماء قال اي تقويما للناس، هيقوم عوجك، هيقوم قلبك، هيقوم قلب جوزك، هيقوم عوج ابنك او بنتك. قياما للناس. واذا اظلم عليهم قاموا، اي وقفوا. قياما للناس وقفة، فرصة للوقفة، فرصة انك تقف مع نفسك وتعيد حساباتك، انا جاي منين ورايح فين وايه اللي انا بعمله ده وما ينفعش استمر اكتر من كده. قياما للناس يا جماعة. ربنا ليقيم الصلاة، بتروح تقيم الصلاة فربنا يقيمك، على قد ما هتقيم الصلاة ليه؟ على قد ما يقيمك. قياما للناس يعني واحد كان في غيبوبة وقام لله. قياما للناس يعني إقامة لدنيتهم والمعاشهم والحياتهم، لأنهم أقاموا الصلاة هناك فربنا يقومه. معاني كتير قوي قوي قوي. اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. تهوي دي فيها معنى السقوط، وقياما فيها معنى القيام، بتروح لربنا خلاص مش قادر يا رب، ربنا يقيمك ويرفعك ويعليك. يا وفد الرحمن المنتظر في رمضان، يا قوامين حوالين بيت الله الحرام في رمضان، يا اللي ربنا هيصطفي دموعكم من وسط دموع البشر عشان تنزل على أرض الحرم في رمضان، يا اللي ربنا هيصطفي بقكم من وسط البشر عشان تشرب زمزم من هناك في رمضان، يا اللي ربنا هيصطفي رجليكم عشان تسعى مكان رجلين هاجر بين الصفا والمروة في رمضان، يا اللي ربنا هيصطفيكم عشان تستمتعوا، استمتعوا من هذا البيت وحتى المدينة اللي ربنا دعالها بالبركة ضعفي مكة، استمتعوا يا جماعة. يوم ما زورنا، يوم ما زورنا شهداء أحد يا جماعة، والوفد كله الدنيا كانت بتضج بالبكاء، اللي تاب واللي رجعت لربنا واللي قررت تلبس نقاب، واحنا واقفين على يمنا 70 شهيد من شهداء احد، على يمنا يا جماعه 70 رضا من رضا الجنه، على يمنا ناس اتقطعت، حمزه هيجي يوم القيامه طالع من الحته دي شايل كبده وهو رايح للنبي، ومصعب هيطلع وشايل ايديه الاثنين ورايح للنبي، وعبد الله بن جحش هيطلع وشايل جسمه اللي اتقطع في احد ورايح للنبي. وانت هتشيل ايه؟ وانت هتشيل ايه؟ جبل الرمال لما نزل من عليه 40 رامي اتهزمنا في احد، 40 واحد عصوا ربنا حصلت الهزيمه، والمليار و200 مليون واحد اللي بيعصوا ربنا دول هيفوقوا امتى وهيقوموا امتى وهيرجعوا لربنا امتى سبحانه وتعالى؟ واحنا واقفين لما كان في جنازه الفجر والواحد قام قال يمشي وراها لغايه قبور البقيع، طلع تجري حافي ورا الجنازه. يا جماعه انا نفسي اتقطع، الجنازه بتجري، انا حاسس الناس مش شايلين حاجه رغم ان النعش تقيل جدا، الناس بتجري بتجري الجنازه، الواحد نفسه اتقطع. واول ما دخلت البقيع لقيت نفسي حوست 10,000 صحابي مدفونين في المكان ده، 10,000 صحابي قتلوا نفسهم في عملية ربنا، 10,000 من أطهر البشر على وجه الأرض مدفونين في الحتة دي، الواحد حس إنه مكسوف. وبعد كده قال بيت رسول الله مدفونين في المكان ده، أطهر خلق الله رضي الله عنهم جميعا. ما كده دخلنا مكان الدفنة، القبر الشرعي اللي في السعودية، قبر يرعبك بارتفاع جسم الدفان واقف، القبر مغطيه يعني هو جواه وضيق جدا، وبعد ما حفر القبر يحفر بالجنب حفرة تانية يدخل الجثة فيها ويقفل عليها بالطوب، وبعد كده يردم الاتنين متر دول. قلت ايه ده؟ ايه الغفلة اللي احنا فيها دي؟ عايزين نفوق يا جماعة، استمتعوا، استمتعوا بالوقوف قدام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا ما بنروحش هناك زيارة للقبر ابدا، احنا بنروح زيارة المسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ومادام زرنا المسجد هنزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لان العقيدة اهم حاجة، عقيدتنا واتباعنا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اهم حاجة. واقف قدام النبي، يا ترى فيك مسافة قد ايه بينك وبين قلبه وبينك وبين سنته؟ انت قريب منه الوقت بس بجسمك، انما يا ترى بقلبك يا ترى بقلبك، يا ترى بهمك، يا ترى بصحيفتك بينك وبينه قد ايه، يا ترى بجهدك بينك وبين مقامه في الجنة قد ايه. هتتحرمي من رؤية النبي في الجنة؟ هتتحرم من صحبته في الجنة ازاي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، استمتعوا من هذا البيت يا رب. يا رب ارزقنا عمرة في رمضان يا رب، يا رب ارزقنا عمرة في رمضان يا رب، يا رب لا تجعلنا من المحرومين يا رب. عمرة في رمضان كحجة معي، يعني العمرة لما تحط معها رمضان بقت حجة. ومر رمضان بقى ثوابه في بقى النوافل شكلها ايه؟ العمرة بقت حجة، ثواب حجة معي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا ثواب الصحبة ده شكله ايه؟ تخيلوا يا جماعة جو الحرم في رمضان، الناس اللي بتتقلب حياتها وتتغير في رمضان. فرصة يا جماعة ان احنا نطلع وان احنا نقوم الوقت. يقولك يا عم ده اللي بيروح العمرة يا عم بيوقفوا في المطار ويبهدلوا فين. والله يا جماعة لو وقفنا في داخل ولا في خارج، وكل الكلام ده اوهام. يقولك يا عم ده هناك خطر يا عم، انفلونزا خنازير. يا جماعه نسبه انفلونزا الخنازير في السعوديه ممكن اقل دوله في العالم الاسلامي كله. يعني اللي عايز يروح لمكان امن يهرب للسعوديه. يا جماعه ده وفد الرحمن. نتكلم فين اليقين الوقت؟ لو واحد عنده شلل ما يقولش يا رب اشفيني. ليه؟ فين اليقين؟ لان اهل الاسباب قالوا ما ينفعش، اهل الاسباب يقولوا ما ينفعش، يبقى ربنا ما عادش يقدر. هي الاسباب دي ربنا عملها عشان تحكم البشر ولا تحكم قدره الله سبحانه وتعالى؟ اللي اتعمى ما يقولش يا رب. يا سلام. اللي جاب السرطان ما يقولش يا رب. يا حبيبي اللي في اولى كليه وابوه فقير وهو فقير وعايز يتجوز ما يقولش يا رب. ده من معاني قول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. بعض السلف قالوا من معانيها اللي عايز يتجوز يدعم الايه ده. ايه يدعم الايه ده؟ هي طالب مش طالب، فقير غني، قول يا رب. قولوا يا رب يا جماعه، قول يا رب. يلا يا جماعه، يلا نقوم يا جماعه نحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حدش يفوت الفرصه دي مع اي حد، مع اي شركه يكون فيها داعيه طبعا، على الشرط اللي احنا عاملينه باذن الله، ان لازم حد يدلنا عن ربنا وحد يتابعنا هناك وحد يهتم بنا هناك. نروح يا جماعه هناك، نروح نتضلع من بيت الله الحرام، نروح نقرب من ربنا سبحانه وتعالى. والا اللي خايف ده يجي يوم القيامه يقف قدام رسول الله على الحوض يقول له انت ما رضيتش تروح ليه؟ ليه؟ ولما تقف قدام ربنا في العرض على الله انت خفت تجيلي؟ انت خفت تيجي حوالين بيت الحرام؟ خوفوك المرجفين، خوفوك المرجفين، خوفوكي المرجفين اللي في ميزانهم كل واحد خاف يروح هناك، خوفوك. والملايين اللي بيروحوا هناك وبيطوفوا ما خافوش ليه؟ اشمعنى انتوا اللي خفتم واشمعنى دول ما خفتهمش؟ انتوا عارفين ليه؟ ده مش لانك انت خفت، ده لان انا ما اخترتكيش في الدنيا، ده لان انا ما اخترتكش في الدنيا. ده كان حرمان وانت ما كنتش عارف، ده كان حرمان وانت ما كنتش واخده بالك. اللي عايز ربنا يختاره يروح يا جماعه، ما يخافش يا جماعه يروح لربنا. اقبل ولا تخف على بيت الله، حج مع رسول الله. ايامنا في الجنه، كنت بحاول اكلمكم عن ايام الواحد في الجنه وايامنا في الجنه، ايام الجنه الحلوه الجميله اللي عشناها في رحاب جنه مكه والمدينه، المكان الوحيد اللي فيه حته من الجنه على وجه الارض المدينه، والمكان الوحيد اللي فيه حجر من الجنه على وجه الارض مكه. انتوا مستنيين ايه؟ مستنيين ايه؟ قومي، قوم قوم يلا على بيت الله الحرام، شوف اتصرف اعملي اي حاجه. ولكن من الوقت بكره ان شاء الله يا جماعه، بكره باذن الله نجري على. بصوا يا اخواني، يعني باذن الله سبحانه وتعالى الواحد طالع في رمضان بإذن الله عمره، ولكن والله العظيم يا جماعة يعلم الله، يعلم الله سبحانه وتعالى. يعني الواحد لا يعلن عن هذه العمرات، والله العظيم الواحد يعني مش هقول لكم ما بناخدش فلوس، ده انا اقول لكم ان احنا مديونين لغاية الوقت من العمرة اللي فاتت، مديونين احنا لغاية الوقت من العمرة اللي فاتت، عشان مريض سرطان يطلع، عشان مريض كذا يطلع، عشان واحد يعني عنده عذر شديد يطلع، عشان واحد مش لاقي ويموت عشان يطلع. مديونين من العمرة اللي فاتت، ومع ذلك يعني مش قضية من لا يا إخواني، دي رسالة، دي قضية. إني لكم رسول أمين، نحن لكم دعاء أمناء، أمناء على دينكم، عايزينكم تزيدوا وتقربوا من ربنا سبحانه وتعالى. والله يا إخواني الواحد ما كان بيروح لوحده كان يعني مشاعر إيمانية جبارة، ولكن سبحان الله يعني الواحد هيشوف نفسه والناس تضيع. ما ينفعش يا جماعة، عشان كده بإذن الله سبحانه وتعالى أنا عايز إن شاء الله إن احنا نعمل العمرة دي بإذن الله سبحانه وتعالى. اتصلوا بأي حد من ضمنها، احنا طالعين بإذن الله سبحانه وتعالى شيخ أمين والشيخ مصعد أنور بإذن الله، يبقى في دروس يومية وفي درس قبل العمرة كده بإذن الله، يعني في حاجات جميلة كده والعمرة تتعامل مع بعض بإذن الله. يعني أنا مش هبقى موجود كل أيام العمرة فيها، لأن طبعا أنتوا عارفين دروس رمضان وعارفين ظروف رمضان، ولكن هبقى موجود فيها بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني هاجي فيها إن شاء الله وهبقى في جزء منها بإذن الله سبحانه وتعالى، والجزء اللي هبقى موجود فيه بإذن الله يعني نبقى مع بعض فيه بقى في الدروس والعمرة مع بعض بإذن الله. الله سبحانه وتعالى. حج مع رسول الله، حجي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حدش يضيع الفرصة ديت، هيبقى فيها إن شاء الله بإذن الله على الأقل حتى الآن بإذن الله 5 أماكن لمرضى السرطان والفشل الكلوي وال يعني ذوي الظروف المرضية الخاصة بإذن الله سبحانه وتعالى، عشان ما يبقاش إحنا طالعين وسايبين الناس ديت. لأ، بإذن الله سبحانه وتعالى لازم لازم كلنا كده نحاول إن الأمة كلها ما تتحرمش من الثواب ده وما تتحرمش من الفضل العظيم ده بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني خلاص يعني كده تقريبا شبه اعلنا عليها. الرقم بتاعها اعتقد انكم هتلاقوه في يعني في حاجه كده مع الحلقه، او يعني الله اعلم يعني هيبقى طريقتها ايه باذن الله. ولكن يا اخواني هذه باذن الله يعني اشهد الله انها لوجهي، واشهد الله انها ممكن تكون خلاف هوى الواحد تماما تماما تماما تماما، ولكن ربنا اغلى عندنا من حياتنا، وربنا اغلى عندنا من روحنا والله يا جماعه. وكل ما ترك من اجل الله سبحانه وتعالى لا شيء في ذات الله ولا شيء في جنب الله، واي دنيا الواحد سبع عشان ربنا سبحانه وتعالى، ولا اي حاجه في ذات ربنا سبحانه وتعالى وفي جنب ربنا الواحد يتمنى والله العظيم. والله يا اخواني لو دعا ربنا زي عبد الله بن جحش ان ربنا سبحانه وتعالى يميت الواحد وهو مقطوع الانف مجدوع الاذن يعني مبقور البطن ممزق حتت من اجل الله سبحانه وتعالى ومن اجل ربنا ومن اجل نصر الدين ربنا ومن اجل رضا الله سبحانه وتعالى، والله العظيم يا اخواني اشهد الله ان الواحد لا يتمنى غير انه يموت ممزق عشان ربنا سبحانه وتعالى. يجي يوم القيامه قدام ربنا كده يلاقي نفسه متقطع، في ربنا يقول عبدي لما فعل بك هذا، فاقول فيك يا رب فيك يا رب. احنا عايشين عشان ربنا وبس، مفيش لنا في حياتنا هدف غير ربنا بس، مش تزكيه بس، دي الرغبه اللي الواحد حاسسها في قلبه، ودي الرغبه اللي الواحد حاسسها من اخوانه. عايشين عشان ربنا وعشان الناس تعرف ربنا وعشان الناس تعبد ربنا. قبل الحلقه والواحد بيصلي ركعتين، الواحد ما كانش قادر يمسك نفسه من البكاء. نفسي الناس كلها تروح تعمل تحج وتعتبر وتعبد ربنا وتسجد لربنا وتعرف ربنا وتحب ربنا وتعيش عشان ربنا سبحانه وتعالى، مهما كان الثمن، مهما كان الثمن من حياه الواحد، مهما كان الثمن من جهد الواحد، مهما كان الثمن من كل انسان قام يناضل من اجل دين ربنا في الامه. عايزين تقوموا بقى يا شباب، قوموا بقى، جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس. عايزين تروحوا عشان تقوموا بقى، تقومي تنصري دينك، تقوم تنصر دينك، تقوموا تعملوا حاجة للإسلام، تقوموا تفوقوا الناس عشان كلنا نلحق الفردوس الأعلى بإذن الله. تقوموا عشان نلحق شربة من إيد النبي عليه الصلاة والسلام على الحوض. عايزين رمضان الجاي يكون رمضان جديد. يعني انا من النهارده يا اخواني المفروض ان انا بدات سلسله فعليا، ولكن يعني الموضوع ما يعني اللي هي سلسله رمضان جديد، ان ازاي رمضان الجاي يبقى رمضان مختلف عن اي حاجه حصلت واي رمضان جه، ويبقى بدايه جديده مع ربنا سبحانه وتعالى. ومن اكتر الحاجات اللي ممكن تخلي رمضان جديد عمره في بيت الله الحرام في رمضان باذن الله سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا لبيك يا ربنا لبيك يا ربنا. اللهم أخلصنا لك، اللهم اجعلنا مخلصين لك، مخلصين لك، سلما لك. اللهم اجعلنا من جندك المخلصين. اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك، ولا تجعل في حياتنا إلاك. اللهم لا تجعل سعينا إلا لوجهك. اللهم يا ربنا ارضى عنا، فإن لم ترضى عنا فاعف عنا. اللهم يا ربنا ارضى عنا، فإن لم ترضى عنا فاعف عنا. اللهم يا ربنا ارضى عنا، فإن لم ترضى عنا فاعف عنا. عفوك ورضاك يا رب، غفرانك يا رب، اغفر لنا وتب علينا يا رب، ارحمنا يا رحمن يا رحيم يا رب. اللهم اعصم جوارحنا من ان تعصيك. اللهم تب علينا توبة لا نرد على اعقابنا بعدها ابدا. اللهم انا نسألك الهدى والسداد. اللهم اجعلنا ننطلق اليك كسداد السهم يا رب العالمين. يا رب يا رب اخلص اعمارنا لك، وجهنا وجوهنا اليك، واخلصنا اعمارنا لوجهك الكريم، فتقبل منا وتب علينا وافتح علينا وانصرنا واحفظنا واغفر لنا وارحمنا واهدنا واجبرنا وعافنا وارزقنا وارفعنا. يا رب ملناش غيرك يا رب، ملناش غيرك يا رب، ملناش الاك يا رب. أغثنا يا رب، أنقذنا من أنفسنا يا رب، أعنا على أنفسنا يا رب، نتوسل إليك. لا يأتي رمضان فيفتح على عبادك ونكون من المحرومين، لا يأتي الثلث الأخير فيفتح على عبادك ونكون من النائمين، لا تأتي الأيام فيفتح على عبادك بالصيام ونكون من المفطرين يا رب. يا رب لا يفتح على عبادك بالجهاد والطاعة ونكون من المتخاذلين يا رب. يا رب املأ حياتنا بما ملأت به حياة السابقين، أعمر قلوبنا بما أمرت به قلوب الصديقين. يا رب أعزنا بطاعتك، اهدنا إليك صراطا مستقيما يا رب. يا رب بلغنا رمضان واجعلوا فتحا علينا وعلى الأمة. يا رب بلغنا رمضان على أتم ما ترضى به عنا، واجعله فتحا علينا وعلى الأمة يا رب. يا رب وسدد كل الدعاء إليك فيه يا رب، وافتح على الأمة بالهداية والنصرة فيه يا رب. يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا نفس